في سؤال أحد الأخوة يقول أنه قد سافر من بلدة إلى بلدة أخرى، وكان موعد السفر قبل المغرب، فوصل إلى البلدة المقصودة وقد دخل وقت العشاء، وطبعا هو لم يصلي المغرب، فدخل إلى مسجد في هذه البلدة ورأى الناس يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء أم مغرب طيب يسلم قبل الإمام إذا أدرك صلاة العشاء من أول ركعة؟ في أول ركعة نعم لما يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة نعم هو ينوي المفارقة، أها يجلس ويتشهد ويسلم، ثم بيقوم يقتدي وراء الإمام بصلاة العشاء. نعم طيب هل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن مش ضروري يكون وارد، أها هذا لابد ما يفعل شيء مو وارد، لا هيك ولا هيك، نعم لكن هذا هو الفقه. طيب بعدين يصلي المغرب وبعدين يصلي العشاء.